اشواق مشتاق والغرام في عيوننا وانتوا بينا ولينا بعض الفراق مش لينا والحنين مالينا حتى الدمع في عينينا جوا عيوننا وكل دي والأشواق مشتاق والغرام في عيوننا.